لازم تقول كده. الله يخليك. عندك بنت في الجنة الدنيا كلها. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب ابن لي وحدوه. أيام حسوما

Oh, my God.

Oh, my God.